بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ودائما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا بحول الله تعالى وقوته، هذه من نعمة الله علينا ومن منته سبحانه وتعالى أن بلغنا إلى أن عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الفترة من حياته صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ورأينا كيف خرج صلى الله عليه وسلم بجيشه العظيم وصفا وعددا في لقاء المناوئين لدعوة الإسلام من ثقيف وهوازن، وكيف أن الله عز وجل نصرهم في هذا الموطن العظيم من مواطن الإسلام وهو يوم حنين. ثم رأينا كيف تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلول المشركين إلى أوطاس وإلى الطائف، وكيف فك صلى الله عليه وسلم الحصار عنهم، وما كتب الله تعالى لهم من الإسلام ومن التوبة ومن الرجوع إلى الله عز وجل، فرجعوا إلى الله وأتوا نبيه صلى الله عليه وسلم معتذرين، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فخيرهم بين أمرين إلى آخر ما ذكرنا. وبهذه الغزاة التي هي غزاة حنين وأوطاس والطائف، وهي تعتبر عند بعض السير غزوة واحدة، ومنهم من يعتبرها ثلاث غزوات أو غزوتين، والأمر في هذا يسير والأمر في هذا قريب. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا كل هذه الأشياء وتبع كل هذه الخطوات عليه أفضل الصلاة والتسليم. بعد هذه الغزات وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، بدأت الأمور في التمكن وفي الهدوء في الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبدأت القبائل العربية تدخل في الإسلام، ومن دخلت في الإسلام ازدادت يقينا فيما عند الله عز وجل وثبت إيمانها، والتي كانت تلوم أي تنتظر ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم صارت إلى يقين من أمرها، وشهدت مواطن العلو التي أعلى الله تعالى بها نبيه ودينه، فدخلوا في دين الله فرحين بذلك مقبلين عليه. ثم الذين دخلوا في الإسلام وهم حدثاء وعهد بشرك وبكفر، بدأت الأمور في قلوبهم في أعمالهم وفي أخلاقهم تنحو وتذهب إلى جهة التصفية، تصفية الأعمال والعقائد والأقوال، فصارت الجزيرة العربية بفضل الله تعالى ومنته بلاد إسلام، وأهلها مسلمون على الحقيقة، إلا ما كان من بعض الأعراب ومن بعض الناس الذين هم دخلوا في الإسلام رهبة ولم يدخلوه إيمانا وتسليما، وإنما دخلوه بلسانهم فقط. وهؤلاء هم الأعراب الذين هم حول المدينة وفي المدينة من المنافقين، فالنفاق قد نجم أمره قبل ذلك عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستوطن بها وصارت له صولة وجولة وشوكة، دخل ناس في الإسلام اتقاء السيف واتقاء القتل، وأظهروا الإسلام وأظهروا أنه من أهل الإسلام، وهم في الحقيقة لا زالوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك، وما في بطون قلوبهم وما في أنفسهم من الضغن والحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى المسلمين شيء عظيم. إلا أن الأمور إذا نظرنا إليها بعمومها فبحمد الله تعالى الأمور نحت إلى منحى عظيم وفتح كبير وشيء جليل تم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بأم عينه، وهو أن تدخل هذه الأعداد الهائلة من العرب الذين كانوا على الشرك والكفر إلى الإسلام ومقبلين عليه مؤمنين بالله حقيقة وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لحكمة بالغة من الله عز وجل كانت هذه النبتة نبتة النفاق مما وجد في هذا الوقت، وكان رأس النفاق في هذا الوقت بالضبط شبه إن لم نقل مرفوع شبه له وطأة وله دخل في حياة المسلمين وفي مجريات حياتهم، إلا أنه كان مقموع بالمسلمين ومقموع بالمؤمنين على الحقيقة. لما يعني تطرقنا إلى قضية النفاق مع أن النفاق كان قديما كما قلنا، لأن هذه الغزات التي نحن الآن فيها جمعت بين جهاد الطائفتين، جهاد المنافقين هؤلاء الذين هم بين أظهر المسلمين ويظهرون الإسلام وهم في حقيقة أمرهم كفار، وجهاد الكفار الذين هم كانوا يترقبون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع ذويه ومع القبائل العربية التي تتكلم بلسانه، فكانوا ينتظرون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفى بغيرهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله على كل من ناوأه، وأن ما من غزاة غزاها صلى الله عليه وسلم إلا ويجعل له الله عز وجل من النصر والتأييد ومن النتائج الباهرة ومن الأمور الجليلة العظيمة التي تترتب على هذه المغازي شيء عظيم مما ملأ قلوبهم غيظا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دولة الإسلام وعلى المسلمين. فلا يحسبن إنسان أن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب ومحاط بالقبائل العربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد عن الدولتين العظميين في هذا الوقت فارس والروم، أنه يكون بعيد عن أنظارهم وعن عيونهم وعن الذين يتتقصون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل. فمن ظن هذا فهذا لا شك أنه ظن خاطئ، والناس آنذاك في هذين الدولتين كانوا يرقبون حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته ويعدونها عليه عدا. ويكفي أن الحديث الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الغزوة حديث كعب بن مالك، فقال أنه لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كعب بن مالك ومرارة، فأرسل ملك غسان إلى كعب مرسولا يقول له لا تبقى في دار هوان وأتي إلينا نرفعك ونقدمك وإلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى، مما يدل على أن أدنى شيء يقع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد خبره في أقصى بقاع الأرض. فالناس كانوا على ترقب وعلى تتبع لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا ما إن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وما بقي له في أرض العرب عدو يمكن أن يرفع رأسه ويمكن أن يجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتتالت الأخبار ورفعت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الروم وأتباعهم من العرب من ملوك الغساسنة يجمعون لغزو المدينة ولاجتياح المدينة ولضرب الإسلام ونبي الإسلام. وكان هذا الأمر قد وصل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يترقبون هذه الهجمة التي من المتوقع أن يكون فيها جنود لا كالجنود المعهودة التي نسمع في غزات أو في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلى حد الآن عدد الجيوش التي مررنا عليها في كل هذه الغزوات التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبلغ 29 غزوة، كل هذه ما تجد أن العدد وإن ارتفع ارتفاعا شديدا إلا ويصل إلى 10,000 أو 12,000، كما في غزوة الأحزاب 10,000، وكما في غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب 12,000 من المسلمين. لكن الجنود التي تأتي بها هؤلاء الدول العظمى لا شك أنها تبلغ إن لم نقول مئات الآلاف أو عشرات الآلاف، مئات الآلاف، تجد 100,000 ويزيدون من الجنود، أي شيء عظيم. لهذا أصيب الصحابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع خوف وترقب، كما وصف ذلك عمر رضي الله عنه حيث قال: وكان لي جار من الأنصار، في قصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه في صحيح البخاري ومسلم، قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونه، فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات أنه قال: وقد بلغ منا الخوف، وقد بلغ منا الخوف من هؤلاء الغساسنة الذين كانوا يستعدون لمهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره بمدينته صلى الله عليه وسلم. جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج إلى لقاء هؤلاء، وجاء الوحي بأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه للقاء الروم ولمجاهدة الكفار الذين هم حول جزيرة العرب، مما يؤذن بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي قاصرة في العرب، أو أنها دعوة عربية أو شيء من هذا القبيل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات أيضا، قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. فهذا مؤذن بأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الأحمر والأسود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بدعوة كل الناس، عجمهم وعربهم، قريبهم وبعيدهم، وكل هذه الأشكال التي يمكن أن تكون على وجه البسيطة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بجهادها. فلهذا ما إن تم للنبي صلى الله عليه وسلم ما وعد به وما وعده به ربه عز وجل من فتح مكة وما حولها وفتح القريتين العظيمتين في جزيرة العرب وهي الطائف ومكة، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له وجهة واحدة وهي الدولتين العظيمتين المحيطتين بالنبي صلى الله عليه وسلم ودولته، وهما دولة الفرس ودولة الروم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغزو الروم كخطوة أولى في توسيع نطاق غزواته صلى الله عليه وسلم. وحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع حجر الأساس لفتح الشام وفتح العراق وفتح هذه الأماكن ما وراء النهر وبلاد السواد وبلاد مصر وبلاد المغرب وكل هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم هو من وطد لها وأسس لها طريقة غزوها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الغزات بالضبط يظهر لنا هذا التخطيط ويظهر لنا هذا الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في غزو هؤلاء وبطبيعة الحال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزوهم دفعة واحدة ولكن يغزو الواحد فالواحد. ولهذا كان غزو الروم هي الخطوة الموالية لفتح بلاد العرب ولفتح جزيرة العرب ولدخول الإسلام في جزيرة العرب وانضوائها تحت دولة الإسلام. كانت هذه الخطوة الثانية وهي أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الروم، فكانت غزوة تبوك، وهذه أسبابها وبعض معطيات التي دفعت لأن تكون هذه الغزات في هذا الوقت بالضبط في السنة 9. كانت هذه الغزات في السنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، منها كما ذكر ذلك غير واحد من أهل السيرة. الأحوال التي كانت عليها دولة الإسلام والحال الذي كان عليه المسلمون في هذا الوقت كان حال عسر وكان حال ضيق من كل ما يمكن أن ننظر إليه من نواحي الناس، تجد ضيق وعسر، ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغزو الروم ويظهر اتجاه غزوته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان إذا أراد أن يغزو قوما وأراد أن يغزو غزات مرة بغيرها، إلا أن هذه الغزات وهي غزات وغزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزو ناس لا كالناس من حيث العدد ولا من حيث القوة ولا من حيث يعني الطريق الموصل إليهم، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن مكان غزوه صلى الله عليه وسلم. وينبئنا عن هذا حديث كعب بن مالك ونذكر جزء منه، وهو لما كان يحدث عن تخلفه عن غزوة تبوك قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. وهذه أول المعطيات التي نقف عندها، وهي أن الجو كان حارا وشديدا. ثم الخروج الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج فيه، أو الطريق التي سيسلك والطريق التي هي مسلوكة إلى تبوك وإلى بلاد الروم هي عبارة عن صحاري. فإذا قلنا بأن الحر شديد، وهذا ما كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث عن هذا الأمر، وهو لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حر شديد في المدينة ومن حولها، فما بالك إذا كان الأمر فيه خروج وذهاب في الصحاري؟ لا شك أنه حر لا يطاق، وشيء عظيم من الحر، وكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حر شديد وشديد جدا. واستقبل سفرا بعيدا. هذا السفر البعيد وهو للقاء الروم، وكان منتهى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلى تبوك، وهو مكان يبعد عن المدينة 14 مرحلة، وتساوي في يعني تقدير الكيلو الذي عندنا الآن أكثر من 900 كيلو، كلها في الصحراء، أي أن مسافة طويلة وطويلة جدا، 900 كيلو متر، وليس فقط يعني 100 أو 200 أو 300 أو 400 أو 500، حتى لو أن الإنسان الآن يريد أن يقطع في سيارة لا وجد مشقة ومشقة عظمى إذا كان هناك حر شديد، فما بالك والناس يخرجون على ما يحملهم من بعير أو فرس أو بغلة أو نحو ذلك، مما بل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعتقب ويتعاقبون البعير الواحد. فلا شك أن هذا كان من أعظم الأشياء عسرا، ومن أعظم الأشياء التي قابلت الناس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأئمة العظام حقيقة، الذي يتدبر في أحوالهم وكيف كانت طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الطاعات، لا إله إلا الله فإنه يرى شيئا عجيبا وغريبا من مقامات الإيمان ومقامات الطاعة ومقامات الوقوف عند حدود الله عز وجل. واستقبل سفرا بعيدا ومفازة أي صحاري، وسميت المفازة مفازة على جهة التفاؤل، وإلا فهي مهلكة مهلكة وسميت مفازة من باب التفاؤل. وعدوا كثيرا، كل هذا وعدو كثير وكثير جدا لا قبل لهم به من حيث العدد، أعداد هائلة من الروم. ومطلع على غزوات الصحابة بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى هذا الكلام، فتجد من الجيوش من بلغت أكثر من 100,000 من المقاتلين، والصحابة غالبا ما يكون عددهم بين 20,000 إلى 40,000 إلى 50,000، ومع ذلك يقاتلون ويجاهدون، وفتح الله تعالى على أيديهم كل هذه الأراضي. وعدوا كثيرا، فجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم، فقال لهم أنتم مقبلون على كذا وكذا وكذا، وبين لهم الطريق وبين لهم ما سيكون وبين لهم عدد الجيش، وكل هذه الأشياء بينها صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال ليتأهبوا أهبة غزوهم، فلا يؤخذوا على حين غرة. فلا، لو أن مثلا قال نغزو وخرجوا على وهم في أنفسهم كهيئة الغزو الذي غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، تجد أنه يخرجون أحيانا 500 كيلو أو 400 أو 300، ويكون العدو قليلا لا يصل 4,000 أو 5,000 أو 10,000، يعني على الأكثر. كل هذه الأشياء تغيرت، وهذه معطيات الآن جديدة وجديدة كل الجد. لهذا أمره أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى يتأهبوا ويأخذوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، كثرة المسلمين حقيقة جيش عظيم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إطلاقا في تاريخ العرب، حيث بلغ عدة هذا الجيش أكثر من 30 ألف مقاتل إلى 40,000 ممن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر جيش جمع للنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وكان الناس كثير، وخرج فيه الأنصار والمهاجرون ومسلمة الفتح والقبائل التي دخلت في الإسلام والذين هم حول المدينة من القبائل ومن الأعراب، كل هؤلاء كان نفير واستنفار شامل للمسلمين في كل بقاعهم. والحمد لله فإن دولة الإسلام ليست قاصرة فقط على المدينة، فالمسلمون الآن في مكة، والمسلمون الآن بالطائف، والمسلمون الآن بباقي القرى وباقي المدن الصغيرة التي كانت في جزيرة العرب. فكان استنفار تام من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، والمسلمون آنذاك لم يكن لهم كتاب جامع أي ديوان، فإن الديوان لم يكن إلا في عهد عمر، وهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين. قال ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان. قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله عز وجل. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، زيادة على كونها كانت في حال عسر في كل هذه الأحوال التي ذكرنا، فإنه كان موسم حصاد وموسم وجود الثمار، مما يكون الإنسان أدعى أن يبقى في منزله وفي مكانه وفي محلته وفي قريته وفي، والناس يحبون البقاء ولا يخرجون في هذا الوقت. هذا من عادة العرب أنهم لا يفارقون ديارهم وأغراسهم في هذا الوقت، لأنها تكون أجمل ما تكون ظلالا وخضرة وثمرا وإلى غير ذلك من الأشياء. لكن الله تعالى امتحن ما في قلوبهم وأراد أن يستخرج ما في قلوبهم من العبودية لله عز وجل ومن الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كان فرض الجهاد في هذه الغزوة في هذه الغزات غزوة تبوك فرض عين على كل المسلمين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الجيوش. وهذه الحالة حالة الاستنفار. لما يستنفر الإمام المقاتلين والناس فإنه من تخلف عن الإمام فهو آثم، والجهاد مع الإمام في حالة النفير واجب، ولا ينبغي التخلف عنه بأي وجه من الوجوه إلا من كان ذا عذر، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في ذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الجهاد. وإلا فكل إنسان قادر على حمل السلاح يمكن أن يقاتل، إلا ويكون الجهاد في حقه واجبا وجوبا عينيا متأكدا، لا يحل له أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الإمام الذي استنفر المؤمنين أو المسلمين. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآيات تدل على أن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات والخروج استجابة لنفير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واجب. لهذا قال الله تعالى هذا الكلام، فقال في ذم من تخلف عن الرسول وفي وصفه أنه ثاقل إلى الأرض، أي مال إلى الدعاء وإلى الدنيا الفانية التي ما هي في الآخرة إلا قليل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقليل جدا. فذلهم الله عز وجل عن الفلاح حقيقة، وعن الراحة الحقيقية، وعن السعادة الحقيقية، وما يكون في الآخرة. أما الدنيا فهي دار ابتلاء ومحل عمل ومحل جد ومحل طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التخلف عنها، ولا ينبغي التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أمر الله عز وجل. لهذا مدح الله عز وجل الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمدحهم مدحا جليلا وعظيما، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، هكذا سماها ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات. غزوة تبوك ساعة العسرة، وتسمى غزوة العسرة بعد من بعد، قال الله تعالى: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالله عز وجل مدح هنا الخارجين في سبيل الله عز وجل واستجابة لنفير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بأنهم أهل اتباع وأنهم أهل طاعة وأنهم أهل أن يكونوا أهل توبة الله عز وجل عليهم، بل وصفهم بأن الله تعالى تاب عليهم وغفر ذنبهم ورفع درجاتهم وأكرم نزلهم، وكل هذه الأشياء تكفل الله عز وجل بها لهم. لهذا هذه الغزوة من مناقب مسلمة الفتح، من مناقب مسلمة الفتح، فعدد كثير منهم ممن لم تتيسر له الغزوات التي كانت قبل كغزوة بدر أو غزوة أحد أو شهود الأحزاب أو بيعة الرضوان وغيرها من المقامات العظيمة التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى غزوة حنين الذين أسلموا والذين كانوا في صف المشركين ثم أسلموا وتاب الله عليهم، تكون هذه الغزوة من مناقبهم حيث تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وخرجوا معه صلى الله عليه وسلم. إلا أن نقف وقفة عند هؤلاء الطائفة التي ذكرنا، وهم المنافقون. هؤلاء الطابور الخامس، هؤلاء الكفار الذين هم مبتنون للكفر مظهرون للإسلام. حقيقة في هذه الغزوة فضحهم الله تعالى فضيحة عظيمة وجعلهم كهيئة الذي كان عليه ثوب ثم صار بلا ثوب عريانا وسط الناس. فالله تعالى فضحهم وبين عورهم وبين مداخلهم وبين كل الأمور التي يتمسكون بها. وتجد في هذه الصورة التي تطرقت لغزوة تبوك صورة التوبة تجد أن الله تعالى تتبع أحوالهم وتجد أن الله يقول فيها ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ويتتبع كل أحوالهم كما كانوا هؤلاء يتتبعون أحوال المسلمين وأحوال المؤمنين، فما يتركون شيء يمكن أن يدخلون منه لثلب المسلمين وللنيل منهم إلا ودخلوا إليه. فقابلهم الله تعالى وأنزل عليهم وأنزل لأجلهم ولدحض كلمتهم ولإذهاب ريحهم إلى يوم القيامة هذه الصورة المباركة الطيبة العظيمة صورة التوبة. من جملة الأمور التي فضح الله تعالى بها هؤلاء أن المنافقين في هذه الغزوة طائفة منهم اعتذروا، طائفة عظيمة من هؤلاء اعتذروا عن الخروج وذكروا أعذارا وذكروا أمورا جعلوها كالأعذار في عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النفير معه وعدم مظاهرته وتعزيره ونصره صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في وصف ذلك: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول الله عز وجل في وصف هؤلاء: لو كان سفرا قريبا ولو كان عرضا من الدنيا قليل وهو في نظرهم عظيم وكثير لخرجوا معك لأجل غنيمة أو لأجل شيء سهل، ولكن بعدت عليهم الشقة. والعبد حقيقة هو الذي يعبد الله تعالى في اليسر والعسر، والعبد حقيقة هو الذي يعبد الله تعالى في كل أحواله، فلا يعبد الله تعالى فقط حين الراحة والدعاء وحين الغنائم وحينما يكون السفر قريب، بل العبد على الحقيقة وهؤلاء وهذا الوصف هو وصف الصحابة الكرام حقيقة عبدوا الله عز وجل في كل أحوالهم في كل سكناتهم وحركاتهم في الخير والشر في العسر واليسر في كل شيء شيء. هذه هي العبودية، ومن كان هديه على غير هذا الهدي فليعلم أن فيه شعبة من النفاق. فهؤلاء المنافقون يعبدون الله تعالى إن صح هذا الوصف في حقهم في حال الدعة وفي حال أن يكون وراء ذلك عرض من الدنيا وفي حال أن يكون الأمر يسير. أما إذا كان فيه مشقة وفيه بعد وفيه سفر وفيه شيء مما يشق على الأنفس فهم من أترك الناس له، لهذا كانوا يتركون الصلاتين اللتين يكون فيهما نوع مشقة وهما صلاة الصبح وصلاة العشاء. وكان الصحابة يميزون هؤلاء المنافقين بتخلفهم عن هاتين الصلاتين، فحقيقة هذا هدي المنافقين، أنهم لا يعبدون الله تعالى، حقيقة هم منافقون كفار يبطنون الكفر، وما أظهروه من العبودية فحتى الذي يظهرونه من عبودية الله عز وجل لا يظهرون إلا ما كان سهلا يسيرا، وإلا لو كان فيه نوع مشقة لتجدهم أنه من أول الناس الناكصين عليه أو عنه، ومن أعظم الناس تحرجا منه، ومن أكثر الناس إتيانا بالأعذار حتى لا يقربوه ولا يفعله. لهذا قال الله تعالى لنبيه عفى الله عنك، لما أذنت لهم لما طلبوا منك الإذن؟ وهذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان رحيما كريما لا يرد من يسأله، فكانوا إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أعذارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ويقول لهم اذهبوا عذرتكم، أو يأذن لهم في التخلف. فقال الله عز وجل لما أذنت لهم حتى يتبين، أي حتى تمتحنهم فيما يقولون، فمن أتى لك بعذر تثبت له هذا العذر حقيقة بالبينات وبالحجج، ولا تقبلوا هكذا من أفواههم ومما يقولون، خصوصا وأنهم كاذبون، خصوصا أنهم كاذبون، لأن المؤمن حقيقة لا يستأذن أن يجاهد بأمواله وأن يجاهد بنفسه وأن يجاهد بكل ما يملك. لا يكون مؤمن على الحقيقة من يقول أجاهد، لا، المؤمن حقيقة والذي هو مؤمن تجد الجهاد من أول ما يذهب إليه، ومن أعظم الأشياء تجده دخولا فيه، وتجده ينفق ويبذل ويأمر وينهى ويفعل كل ما يمكن أن يكون في طاقته وفي وسعه، ولا يستأذن، لا يستأذن في هذه الأشياء. فالاستئذان دليل على عدم الرضا، دليل على عدم الإيمان، دليل على عدم اليقين فيما عند الله عز وجل. لهذا قال الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، بخلاف هؤلاء فلا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. المتقين حقيقة من العلم الذي علمه الله تعالى من أحوالهم أنهم لا يستأذنون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، ففي قلوبهم شك وريب فيما عند الله عز وجل، فليس عندهم يقين في الآخرة ولا في الجنة ولا في النار ولا في الحساب ولا في كل هذه الأشياء، تجدهم أنهم يعتبرونها ككلام أو كشيء يسمعونه ولا يؤثر فيهم ولا يجعل لهم ولا يكون له أثر في حياتهم، بل هذه الأشياء إنما تزيدهم رعبا وخوفا فقط في الدنيا. وأما اليقين وزيادة الإيمان والثبات على الحق وأن يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى يقين مما عند الله عز وجل، فهذا لا يكون لهم. لهذا قال الله عز وجل من الحكم التي جعل الله تعالى في تخلف هؤلاء، قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فمن يريد الخروج حقيقة يعد العدد ويستعد ويبحث ويذهب ويسأل ويشتري ويبيع، وكل هذه الأشياء يفعلها حتى يكون يحقق الأسباب التي تخوله الخروج. لكن الله تعالى كما قلنا ذكر حكم في عدم خروجهم، قال الله تعالى لكن كره الله بعاثهم، أي خروجهم، فثبطهم أي خذلهم، مع أن الله تعالى أمرهم بالخروج ويسر لهم أسبابه وجعل لهم الطرق السهلة التي توصلهم إلى هذا الأمر، لكن الله تعالى ثبطهم وخذلهم لما في قلوبهم من الكفر ومن النفاق ومن الارتياب ومن الشك فيما عنده سبحانه وتعالى، وقيل اقعدوا مع القاعدين، حكمة منه وقضاء وقدرا. لو خرجوا فيكم، وهذا من علم الله عز وجل، فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل أن تكون وحتى إن كانت كيف ستكون، فالله تعالى علم إن كان خروجهم ما سيكون. لو خرجوا ما زادوكم وما كان ما كان أثرهم فيكم إلا خبالا، تفريقا لكلمة المسلمين، وإمعانا في شق الصف وما إلى ذلك، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم أي في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين سماعون لهم، لأن الإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن أهل الإيمان من يتأثر بسماع كلام المنافقين وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لكن الله تعالى جعل النصر والتأييد حليف رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل النصر وجعل العلو والظهور له صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة ولأتباعه في الدنيا والآخرة. والدليل على ذلك أنهم قد ابتغوا قبل ذلك الفتنة، وأرادوا فتنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا الحيد بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه، وقلبوا له أمورا كثيرة، ومع ذلك ظهر أمر الله وهم كارهون. فالله عز وجل هو الذي يظهر أمره، وهؤلاء ما هم إلا ابتلاء يبتلي الله بهم عباده المؤمنين، ويميز الله تعالى به الصف، ويظهر جلال المؤمنين ومكانتهم وما قام في قلوبهم من الإيمان الحقيقي الذي يخولهم أن يكونوا حقيقة أهل، أن يكونوا عبادا لله عز وجل أتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت هذه الغزوة مما فضح الله تعالى بهؤلاء المنافقين من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب وغيرهم. ومن أراد حقيقة أن يعرف أحوال الناس في هذا الوقت بالضبط فليرجع إلى تفسير هذه الصورة، ففيها بيان وتفصيل شامل لا يتسع لنا المقام، وإلى حقيقة هذه الصورة هذا ومكانها تشرح من أولها إلى آخرها، وتفسر من أولها إلى آخرها، بذلك تتبين الأحوال أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالضبط، وفي هذا الخروج خروجه صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغزوات غزوة تبوك. من جملة الأشياء التي جعلها الله تعالى للمؤمنين أنه عذر أهل العذر منهم، فحقيقة من الناس من يكون له عذر، ومن الناس من لا يستطيع الخروج والجهاد في سبيل الله عز وجل، فهذا لا يلزم بشيء لا يستطيعه، فالله تعالى رحيم بعباده، لا يلزم بشيء لا يقدرون عليه. فهؤلاء المنافقون هم أهل قدرة، ولهم قدرة على القتال، ولهم مكنهم الله تعالى من نواحي كثيرة، من ناحية أبدانهم، ومن ناحية أموالهم، ومن ناحية ما ملكه الله تعالى لهم من أشياء، ومع ذلك تجد أنهم هؤلاء اتصفوا بهذه الأوصاف التي ذكر الله تعالى. لكن من المؤمنين رجال لا يستطيعون الجهاد في سبيل الله عز وجل، عذرهم الله تعالى، فقال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ليس على الضعفاء، فمن الناس من جعل الله تعالى له نقصا في بدنه فلا يتمكن من الحركة ولا يتمكن من الغزو ولا يتمكن من قتال العدو، ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ولا على الذي لا يجد ما ينفق. فالغزو يحتاج معه الإنسان إلى زاد وإلى راحلة وإلى مؤنة، فمن لم يجد كل هذه الأشياء وإن كان صحيحا في بدنه ولم يجد من ينفق عليه ومن يموله في هذه الغزات، فإنه من أنفق على غاز في سبيل الله فله أجر الغزو. فالجهاد بالأموال من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالذي لا يجد ما ينفق أيضا هذا عذره الله تعالى بالشرط أن ينصحوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخذلوا كهيئة هؤلاء المنافقون. فهؤلاء قعدوا وخذلوا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فرحهم بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء حقيقة إذا نصحوا وابتغوا النصح وأدوا أمانة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وحثوا على الجهاد وحثوا على الصبر على الجهاد العدو وحثوا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الله عز وجل، فهؤلاء ما عليهم من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. هذه من أصاف الله عز وجل، يغفر من كان أهلا للمغفرة، يغفر له سبحانه وتعالى، وهو رحيم بعباده المؤمنين، يجعل لهم من السبل ومن المخارج ومن الأمور التي يرحم بها يرحمهم بها شيئا عظيما وشيئا كثيرا سبحانه وتعالى. ولا على الذين إذا ما أتوك، قصتهم هي هذه قصة أبي موسى الأشعري، وهي سبب نزول هذه الآية يحدثنا عنها. قال رضي الله عنه، قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألهم الحملان، أي أسألوا شيء يعني نحمل عليه، بعير يعني نركب عليه، جمل نركب عليه، الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الخروج معه صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة الذي هو جيش غزوة تبوك. قال وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم على شيء، والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبت إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة، القرينان هم الجملان اللذان يكونان مقرونان بشيء يعني يجمعهما لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن، فانطلقت إليهم بهن فقلت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه إياهم ثم إعطاؤهم بعده، فحدثوهم بمثل ما حدثهم أبو موسى رضي الله عنه. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. الله عز وجل ذكر شأن هؤلاء البكاؤون، وهم أبو موسى وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء كان لهم من الشوق، وهذا فارق كبير يفرق الله تعالى بين عباده من أهل الإيمان ومن أهل النفاق. فهؤلاء لشوقهم ولحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولوجود أشياء في قلوبهم أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج ولم يخرجوا معه، جعلهم وهم أهل أبدان نعم، لكن ليس معهم ما يحملون عليه، والمسافة بعيدة ولا يتصور ولا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يخرج الإنسان فيه مثل هذه المسافة دون أن يكون معه شيء يحمله مركوب. فلهذا رجعوا، ورجع أبو موسى فأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يحملهم عليه، فبكوا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وبكوا تحرقا وشوقا لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مرافقتهم له. فعلم الله تعالى ما في قلوبهم، فأثابهم شيئا عظيما أن أمر نبيه بأن يحملهم على هذه الأبعرة، وأن يجعلها لهم بأمر الله تعالى وبتيسير الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ليس هو حقيقة وافق النبي صلى الله عليه وسلم في وقت غضب، ولكن لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر في أول الأمر منعا لهم من شيء وتحته أو تحت يده صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر جاء بعد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى بعدما قال لهم هذا الكلام جاءت قافلة أو شيء من الإبل لم يكن بالمدينة فدعاهم، فأول من دعا النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستفيد من هذا الشيء القادم هم هؤلاء. فحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يحملهم عليه، فالله تعالى جعل هذه الأشياء ويسرها لهم حتى يكونوا معه صلى الله عليه وسلم وأن يخرجوا معه في غزوته. في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصدقة، وحتى صلى الله عليه وسلم على أن من كان له قدرة على أن يجيش هذا الجيش ويجهز هذا الجيش بأي شيء مستطاع فله من الفضائل ومن المقامات ومن الأمور التي تكفل الله تعالى بها له شيء عظيم وكثير جدا، وفتح لهم أبواب الصدقة وحثهم عليها وما إلى ذلك. فعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، قال الحسن بن واقع وكان في موضع آخر من كتابي في كمه، أي جاء عثمان في كمه بألف دينار، قال في كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره أي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. وهذه من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء، فإنه رضي الله عنه مما من مناقبه العظام، ومن جملة المناقب التي هي له ومناقبه كثيرة وعظيمة هذه المنقبة، وهي تجهيزه لجيش العسرة، وهذا العدد من المال عدد هائل وطائل جدا، عدد خيالي يعني في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. فأن يخرجه الإنسان من حوزته في سبيل الله عز وجل فلا شك أن هذا من أعظم أعظم أعظم أعظم الفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول مد أحدهم، أي مد أحد الصحابة أي ما يحمله في يده من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من شيء من الطعام خير من جبل أحد ممن بعدهم، فما بالك في من أتى بجبل أحد وقدمه في سبيل الله عز وجل وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام في وقت عسرة وضيق من الحال. لهذا جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم فوق داره ثم قال أذكركم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة من ينفق نفقة متقبلة، والناس أي شيء تنفقه يكون متقبل عند الله عز وجل، وإنما يتقبل الله تعالى من المتقين، والناس مجهدون معسرون، فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا نعم، قالوا نعم. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان وهو عند البخاري معلقا. والحديث الذي ذكرنا في الأول أيضا أخرجه أحمد والترمذي وصححه الحاكم. من جملة أيضا ما ثبت أن الصحابة دخلوا في هذا الموضوع أيضا، منهم الذي يأتي بالقليل ومنهم من يأتي بالكثير، إلا أن المنافقون وهم المتتبعون للمسلمين والذين يرقبون في المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ويتصيدون ويتحينون الفرص جعلوا من هذا المنظر أن يأتي الإنسان بالقليل أو يأتي الإنسان بالكثير جعلوه محلا للسخرية. فقال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون أي يطعنون في المتطوعين الذين يتطوعون بصدقاتهم بعدد كثير من المال ويخرجون ما في أيديهم من مال في سبيل الله عز وجل من المؤمنين في الصدقات، والذين أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم من المؤمنين الذين لا يستطيع إلا صاع فيأتي به، والذي لا يستطيع إلا مد فيأتي به، فيسخرون منهم فيقولون: هؤلاء الذين يخرجون الكثير مراءون، وهؤلاء الذين يخرجون القليل الله تعالى غني عن هذا القليل الذي يخرجونه. فجعلوا هذا الشيء سخرية، فكان الجزاء أن الله تعالى سخر منهم. وسخرية الله تعالى صفة فعلية له، جعل الله تعالى جزاء لهم على ما قدموا من سخريتهم بأوليائه من المؤمنين المتصدقين، ولهم عذاب أليم. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. وهذا من قلة علمهم ومن جهلهم وسفههم، فإن الله تعالى غني عن العالمين، غني عن القليل والكثير، لكن الله تعالى أمرنا بما نحن مفتقرون إليه، فالصدق نحن مفتقرون إلى ما عند الله عز وجل، والصدقة جعلها الله تعالى سببا لما عنده من ثواب ومن أجر، فأنت تخرج القليل وتبتغي ما عند الله عز وجل لفقرك ولقلة حالك، وهذا حال كل الناس، كل الناس عبيد وكل الناس فقراء إلى الله عز وجل، فكل الناس فقراء والله هو الغني. فهؤلاء أهل سفه وأهل حمق وجهل بالله عز وجل، فكيف يقولون إن الله غني عن صدقة من تصدق بالقليل؟ كذلك من تصدق بالكثير الله تعالى غني عنه، لكن الناس فقراء إلى الله عز وجل وإلى ما عند الله عز وجل من فضل. فلهذا تجدهم أن المؤمنين حقيقة يسارعون في الخروج بأموالهم قليلها وكثيرها وتقديمها بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة لله تعالى وسعيا في إرضاء الرب سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء ما عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق ثمرة، ولو بشق ثمرة، نصف ثمرة إذا أخرجتها في سبيل الله عز وجل، وهي إن كانت لا شيء، شيء قليل وقليل جدا، إلى أنها لك أنت أيها الفقير بين يدي الله عز وجل سبب من أسباب التي تجعل أنك تصل إلى ما تريد ولا إلى ما عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة رضي الله عنها من شأن المرأة التي قسمت الثمرتين على ولديها وبقيت لها ثمرة، فلما أكلا ثمرهما نظر إليها فشقت ثمرتها التي هي نصيبها نصفين، فأعطت ولديها نصفا ونصفا شقا وشقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة بهذه القصة في البخاري في الأدب المفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله جعل لها الجنة بذلك الأمر، بشقها للثمرة وإعطائها لولديها من هذا الثمر، كما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث عظيم وحديث موجود في البخاري في الأدب المفرد، ويدل دلالة واضحة على أن الصدقات قليلها وكثيرها لا يستهان بها ولا يستهين بها إلا منافق. من الأشياء التي فعل أيضا هؤلاء المنافقون أن منهم من أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر عجيب وغريب، وهو أنه قال أنه يخشى على نفسه، إن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أن يفتن. وفسرت الفتنة هنا في الآية في حديث أن الفتنة هنا هي الفتنة بالنساء، وأن سبب الآية هو الجد بن قيس، وذكر هذا عدد من المفسرين ومن أهل السيرة. فقال الله عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للجد بن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بني الأصفر، أي الروم؟ قال الجد: أو تأذنني يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى إن أنا رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل الله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، وعدد من أئمة الحديث كالطبراني في الكبير وفي الأوسط، وأبي نعيم وابن مردويه في التفسير، وابن المنذر وغيرهم. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. إذن فهذه من جملة الأعذار التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، جملة الأمور التي عاناها المؤمنون من هؤلاء المنافقين بين يدي خروجهم لهذه الغزوة العظيمة. اكتمل الجيش الإسلامي عدة واستعدادا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذا الحديث أخرجه البخاري. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال: أي علي، أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، إلا أنه ليس نبي بعدي. هذا الحديث متفق عليه، وفي فضيلة جليلة لعلي رضي الله عنه، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، أنه بمنزلة هارون من موسى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وحقيقة فضائل الصحابة وفضائل هؤلاء الأئمة فضائل كثيرة وعظيمة، إلا أن دائما لا يسلم الأمر من مناوئين ومن بعض النواصب ومن بعض الروافض الذين يقلبون هذه الأشياء. فذهبت النواصب إلى تكفير علي رضي الله عنه والطعن فيه وسبه وشتمه وما إلى ذلك، وجعلوا هذه الفضائل الثابتة عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه جعلوها منسوخة، وقالوا بأنه كل هذه الأشياء صارت في حقه لا شيء، فإنه كفر بالله وأنه قتل الصحابة إلى آخره. والعكس، الروافض ذهبوا إلى شيء آخر، حيث طعنوا بمثل هذه النصوص في أبي بكر وعمر وعثمان، وأوضعوا فيهم وأنقصوا من قدرهم، وجعلهم خونة، وجعلهم كفار، وجعلوا الصحابة كلهم كافرين. فحقيقة هاتين الطائفتين هم من الطوائف التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار، وأنهم أهل أهواء، وأنهم تتجارى بهم الأهواء. وإلا فالحق وسط بين هذين، فنثبت لعلي رضي الله عن هذه الفضائل ونعتقدها ونؤمن بها، ونعتقد أيضا فضائل باقي الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيها أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنه من أنكر خلافة واحد من هؤلاء فهو أجهل من حمار أهله. إذن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس واستخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الأجواء التي كانت في المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب في الطريق عن كعب، وهذا الصحابي الكريم تخلف، لهذا هو يصف لنا حال الناس في المدينة. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، أي خرجوا، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. يعني أن وثيرة خروج النبي صلى الله عليه وسلم كانت سريعة، لأن الطريق كانت طويلة، فكانت السرعة يعني شديدة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. هذه فائدة واضحة في هذا الجزء من الحديث. قال: وتفارت الغزو، تأكيدا لهذا المعنى، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس. هنا وصف المدينة كيف كان الحال فيها. قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. أي أن المدينة لم يعد فيها أحد إلا هذين الصنفين، أهل الأعذار من الضعفاء من المؤمنين رجالا ونساء وصبيانا، والمنافقين الذين ظهروا على حقيقتهم وفضحوا فضيحة ما فوقها فضيحة، ومع ذلك هؤلاء المنافقون ما أثر فيهم هذا الشيء. فهذا الصحابي الكريم يحزنه هذا الأمر أنه تخلف وأنه ما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان دخل عليه من مداخل عديدة فتخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلبه عامر بالإيمان وقلبه عامر بالتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء ذكر الله تعالى من وصفهم، قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إذن هذا كان شأن هؤلاء المنافقين، أنهم ما أثر فيهم هذا التخلف، بل فرحوا وبخلوا وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكر الله تعالى في وصفهم. ومع ذلك لا يخفى علينا وينبغي أن ننتبه إلى أمر، وهو من المنافقين من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات، وإن كان عددهم قليلا لكن هناك طائفة منهم خرجوا. دليل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا، وخرج الصحابة الكرام في طريقهم إلى تبوك، ونحن الآن في فصول الطريق إلى تبوك. من جملة ما وقع أن طائفة من هؤلاء المنافقون، من هؤلاء المنافقين الذين هم خارجون مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بهم. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، أي هذه الآية. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير، وصححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند. من جملة الأشياء التي وقعت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم في طريقهم إلى تبوك أنهم أصيبوا بعطش شديد وقلة ماء. فكما تعلمون الزاد الذي خرجوا به من المدينة لا يكفيهم حتى جزء من الطريق، فالمسافة بعيدة وبعيدة جدا، وما يمكن أن يتزودون به ينفذ في أدنى شيء في أدنى وقت. ثم الطريق هي عبارة عن صحاري وليس فيها وديان أو عيون أو أبيار يمكن أن يستقوا منها ويمكن أن تكون لهم زادا يستعينون به في طريقهم. فلهذا قال: قيل لعمر رضي الله عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش، ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء يرجع حتى يظن لا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعوا لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فرفع يديه فلم يرجعها حتى انقمأت السحاب فأمطرت ثم سكنت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت عن العسكر. هذا الحديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي ورجال البزار ثقات، وأخرجه البيهقي في السنن وفي الدلائل، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. عن عاصم بن عمر دائما في هذه القصة قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله إن كان الرجل لا يعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك، هل بعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة. قال: سحابة مارة. هذا الحديث أخرجه ابن إسحاق وهو حديث حسن. إذن من المنن التي امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين، ومما رحم الله تعالى بها أولئك المؤمنين المجاهدين في سبيل الله عز وجل، أن رفع عنهم هذا الضيق في من حيث قلة الماء، فأنزل عليهم مطرا وماء من السماء من سحابة أرسلت خصيصا لهم، وإن أنكر هؤلاء المنافقون هذه الآية العظمى إلى أنها آية ظاهرة بينة واضحة من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعقل أن تكون سحابة مارة تأتي لناس في زمان معين وفي مكان معين وتمطر بحد بقدر معين بحيث يحملون ما يكفيهم ثم تنقطع ثم تذهب؟ فلا شك أن هذا من أعظم الآيات وضوحا، إلا أن الله تعالى جعل في قلب هؤلاء المنافقين عماية وعمى، فلا يرون الآيات ولا يرون الدلائل ولا يرون البينات، فالله تعالى طمس على قلوبهم وعلى أفئدتهم. من جملة الأشياء أيضا أن الزاد أيضا نفد، الطعام الأكل ما يأكلون أيضا نفد، وما بقي لهم مما خرجوا به من المدينة إلى شيء قليل جدا، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قلة الزاد. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. النواضح هي الإبل المخصصة للسقيا، قال: ننحرها ونأكلها، فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، في الحديث الأول عندنا أبو بكر رضي الله عنه الرحيم الشفوق على هذه الأمة، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهذه الأمة لكي يرحمها الله عز وجل. فهنا عمر، جاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت، انظروا إلى النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. معنا الآن جيش فيه أكثر من 30,000 مقاتل خارجين في سبيل الله عز وجل، وما جمعوا إلا هذا الشيء اليسير، لتعلموا هذه الأشياء التي عاناها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، وما بذلوه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم، وهو فيه آية ظاهرة أيضا من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. جيش فيه 40,000 من المقاتلين يحملون في أزوادهم ويملؤون أوعيتهم، وكل وعاء في العسكر يملأ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه آية عظمى من آيات النبوة ومن آيات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في هذا إلا منافق، وقد شهد هذا المشهد جم غفير من الناس من أولي الأحلام والنهى، ممن يميزون بين الصدق والكذب وبين الرسالة والنبوة وما عداها من المخاريق والسحر. فشيء كهذا لا شك أنه يكون سبيل من الإيمان بالله تعالى وتوحيد الله عز وجل ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لا يلقى بها عبد ربه أو الله عز وجل غير شاك إلا لم يحجب عن الجنة، يدخل إلى الجنة ويحجب عن النار. وهذا الحديث من فضائل التوحيد ومن فضائل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. من جملة ما وقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت له ناقة في طريقه إلى تبوك صلى الله عليه وسلم عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا فقال زيد بن اللصيت وهو في رحل عمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمارة عند رسول الله في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ دائما هؤلاء المنافقين يذكرون ويتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال المؤمنين بالتلبي وبالسب وبأن يدخلوا على المؤمنين ما يجعلهم في حيرة أو في خبال من أمرهم كما ذكر الله عز وجل. فمن جملة ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضلت له ناقة يعني فما عرف صلى الله عليه وسلم طريقه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه عز وجل. فهو يقول محمد يدعي أنه نبي ورسول ولا يدري أين ناقته، وهذا الرجل وهو يزيد بن اللصيط وهذا منافق من المنافقين كان في رحل عمارة، وعمارة لم يكن في رحله في مكان النزول الذي نزلوا فيه في هذا الموطن في الطريق إلى تبوك، وكان عمارة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد يتكلم في رحل عمارة، وبين رحل عمارة ورحل النبي صلى الله عليه وسلم مسافة، وعمارة لا يدري ما قال يزيد ولا يدري ما يدور في رحله ولا يدري ما يقع في منزله الذي نزل، وهذا الكلام يقال في منزله وفي رحله وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالضبط حينما تكلم هذا المنافق مع هؤلاء الصحابة الذين كانوا معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الناس عمارة وعمارة عنده، فقال إن رجلا قال محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشعب، قد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله فقال والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا. لما رجع عمارة إلى الرحل حدث الصحابة الذين لم يكونوا شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا مع يزيد يسمعون كلامه ويردون عليه ما قال، قال لهم سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا آنفا، فحدثهم هذا الحديث فقال لعجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا للذي قال زيد بن لصيط، فقال رجل ممن كان في رحل عمارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، فأقبل عمار على زيد يجافي عنقه ويقول ألا عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وهذا حديث أخرجه ابن إسحاق بسند حسن، وفيه دلائل عظيمة من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر عن الغيب ومن إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء لم يحضرها صلى الله عليه وسلم، ومن أشياء تقال في مكان لا يدريه صلى الله عليه وسلم ويبلغها له الوحي، وإلى ما إلى ذلك من الأشياء التي تؤكد هذا المعنى. فهؤلاء الصحابة الكرام يشهدون هذه الأشياء من النبي صلى الله عليه وسلم، فيزيد يقينهم فيما عند الله عز وجل، ويزيد يقينهم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حقيقا هو النبي لا كذب صلى الله عليه وسلم. من جملة دائما في هذه الأشياء التي وقعت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن ستأتي، هنا خبره صلى الله عليه وسلم بما يقع في هذا الحديث في أمور ستقع، من الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أن أشياء ستقع فوقعت، منها أنه أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هناك ستأتي ريح عاتية شديدة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتفادوها ويتقوها. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل، أي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فألقته بجبل طيب، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الجزء من الحديث. المهم الشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهبوب ريح شديدة، وأمرهم بأن لا يقوم أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم بأن يعقلوا إبلهم. فمن فعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلم ونجا، ومن خالف هلك. وهذا الشأن حقيقة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي. فكل من تبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة واجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون له إلا الفلاح والنجاح، والعكس بالعكس. فمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقنع بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أن يكون مصيره إلى هلاك وإلى دمار. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. حقيقة غزوتنا وصلنا فيها إلى تقريبا النصف، ولا أريد أن أشق على الإخوان بالإطالة، فأكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، وأرجئ نصف الموضوع إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، فنعيش مع رسول صلى الله عليه وسلم كيف كان بقية الطريق إلى تبوك، وما حصل في تبوك من الأمور، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في تبوك من الأشياء، ورسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملوك هذه المنطقة. سنرجئها إن شاء الله تعالى إلى الحصة القادمة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد، وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التخلف عنه، ونسأل الله تعالى أن يجنب إخواننا ويجنبنا أخلاق المنافقين وهديهم وطرائقهم، وأن يجعلنا من المؤمنين حقيقة ومن المطيعين لله عز وجل ولرسوله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.